تفسير سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: طه. حدثنا حسين بن محمد بن شيبة الواسطي، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، أنبانا إسرائيل عن سالم الأفطسي، حدثنا سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس قال: طه يا رجل. هكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وأبي مالك عطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزة أنهم قالوا: طه بمعنى يا رجل. عن الضحاك قال: لما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قام به وأصحابه، فقال كفار قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى به، فأنزل الله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. عن ابن عباس في قوله طه قال يا رجل. عن ابن عباس في قوله طه بالنبطية أي ط يا رجل. عن ابن عباس في قوله طه قال: هو كقولك افعل. عن عكرمة في قوله طه قال: هو كقولك يا رجل بلسان الحبشة. عن أبي صالح في قوله طه قال: كلمة عربت. عن مجاهد قال: طه فواتح السور. عن مجاهد في قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يقول في الصلاة: هي مثل قوله فقرأوا ما تيسر منه. قال: وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. عن محمد بن كعب: وما تحت الثرى؟ قال: ما تحت سبع أرضين. عن قتاده قال: الثرى كل شيء مبتل. عن السدي: وما تحت الثرى؟ قال: هي الصخرة التي تحت الأرض السابعة، وهي صخرة خضراء، وهي سجين التي فيها كتاب الكفار. عن الضحاك قال: الثرى ما حفر من التراب مبتلى. قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. عن ابن عباس: يعلم السر وأخفى؟ قال: السر ما أسره ابن آدم في نفسه، وأخفى ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فإنه يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة، وهو كقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. عن مجاهد في قوله يعلم السر وأخفى قال: الوسوسة والسر العمل الذي تسرون من الناس. قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى؟ عن قتادة في قوله: إني آنست نارا، أي أحسست نارا، أو أجد على النار هدى، قال: من يهديني الطريق. عن ابن عباس في قوله: أو أجد على النار هدى، قال: من يهديني إلى الطريق، وكانوا شاتين فضلوا الطريق. عن وهب بن منبه قال: لما رأى موسى النار انطلق يسير حتى وقف منها قريبا، فإذا هو بنار عظيمة تفور من ورق شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال لها العليق، لا تزداد النار فيما يرى إلا عظما وتضرما، ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة وحسنة، فوقف ينظر لا يدري على ما يضع أمرها، إلا أنه قد ظن أنها شجرة تحترق، وأوقد إليها موقدا فنالها فاحترقت، وأنه إنما يمنع النار شدة خضرتها وكثرة مائها وكثافة ورقها وعظم جذعها، فوضع أمرها على هذا، فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شيء فيقتبسه، فلما طال عليه ذلك أهوى إليه بضغث في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها، فلما فعل ذلك موسى مالت نحوه كأنها تريده، فاستأخر عنها وهاب، ثم عاد فطاف بها، فلم تزل تطمعه ويطمع بها، ثم لم يكن شيء بأوشك من خمودها، فاشتد عند ذلك عجبه، وفكر موسى في أمرها، فقال: هي نار ممتنعة لا يقتبس منها، ولكنها تتضرم في جوف شجرة فلا تحرقها، ثم خمودها على قدر عظمتها في أوشك من طرفة عين. فلما رأى ذلك موسى قال: إن لهذه لشأنا، ثم وضع أمرها على أنها مأمورة أو مصنوعة لا يدري من أمرها ولا بما أمرت ولا من صنعها ولا لما صنعت، فوقف متحيرا لا يدري أيرجع أم يقيم. فبينما هو على ذلك إذ رمى بطرفه نحو فرعها، فإذا هو أشد ما كان خضرة، وإذا الخضرة ساطعة في السماء ينظر إليها تغشى الظلام، ثم لم تزل الخضرة تنور وتصفر وتبيض حتى صارت نورا ساطعا عمودا بين السماء والأرض، عليها مثل شعاع الشمس تكل دونه الأبصار، كلما نظر إليه يكاد يخطف بصره، فعند ذلك اشتد خوفه وحزنه، فرد يده على عينه ولصق بالأرض، وسمع الحس والوجس، إلا أنه سمع حينئذ شيئا لم يسمعه السامعون بمثله عظما. فلما بلغ موسى الكرب واشتد عليه الهول نودي من الشجرة فقيل يا موسى، فأجاب سريعا وما يدري من دعاه وما كان سرعة إجابته إلا استئناسا بالإنس، فقال لبيك مرارا إني لا أسمع صوتك وأحس حسك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال أنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك من نفسك. فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه فأيقن به، فقال كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم رسولك؟ قال بل أنا الذي أكلمك فادن مني. فجمع موسى يديه في العصا ثم تحامل حتى استقل قائما، فرعدت فرائصه حتى اختلفت واضطربت رجلاه وانقطع لسانه وانكسر قلبه ولم يبق منه عظم يحمل آخر، فهو بمنزلة الميت إلا أن روح الحياة تجري فيه. ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف قريبا من الشجرة التي نودي منها. قال له الرب تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال ما تصنع بها؟ ولا أحد أعلم منه بذلك. قال موسى أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قد علمتها، وكان لموسى في العصا مآرب، كان لها شعبتان ومحجن تحت الشعبتين فإذا طال الغصن حناه بالمحجن، وإذا أراد كسره لواه بالشعبتين، وكان يتوكأ عليها ويهش بها، وكان إذا شاء ألقاها على عاتقه فعلق بها قوسه وكنانته ومرجامه ومخلاته وثوبه وزادا إن كان معه، وكان إذا ارتعى في البرية حيث لا ظل له ركزها، ثم عرض بالوتد بين شعبتيها وألقى فوقها كساءه فاستظل بها ما كان مرتاعا، وكان إذا ورد ماء يقصر عنه رشاؤه وصل بها، وكان يقاتل بها السباع عن غنمه. قال له الرب ألقها يا موسى، فظن موسى أنه يقول ارفضها، فألقاها على وجه الرفض، ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون يرى يلتمس كأنه يبتغي شيئا يريد أخذه، يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل، فيلتقمها ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها، عيناه توقدان نارا، وقد عاد المحجن عرقا فيه شعر مثل النيازك، وعاد الشعبتان فمن مثل القليب الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف. فلما عاين ذلك موسى ولا مدبرا ولم يعقب، فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية، ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه، ثم نودي يا موسى إلي يرجع حيث كنت، فرجع وهو شديد الخوف، فقال خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال وكان على موسى حينئذ مدرعة من صوف قد خلها بخلال من عيدان، فلما أمره بأخذها أدنى طرف المدرعة على يده، فقال له ملك أرأيت يا موسى لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ قال لا، ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية، ثم سمع حس الأضراس والأنياب، ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين. قال له ربه أدنو، فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره بجذع الشجرة فاستقر، وذهبت عنه الرعدة، وجمع يديه في العصا وخضع برأسه وعنقه، ثم قال له إني قد أقمتك اليوم في مقام لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامك، أدنيتك وقربتك حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكنة مني، فانطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي، وإن معك أيدي وبصري، وإني قد ألبستك جنة من سلطاني تستكمل بها القوة في أمري، فأنت جند عظيم من جنودي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، بطر نعمتي وأمن مكري، وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وعبد من دوني وزعم أنه لا يعرفني، وإني لأقسم بعزتي لولا العذر والحجة اللذان وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار تغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار، فإن أمرت السماء حصبته، وإن أمرت الأرض ابتلعته، وإن أمرت البحار غرقته، وإن أمرت الجبال دمرته، ولكنه هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي، واستغنيت بما عندي وحق لي أني أنا الغني لا غني غيري،

قال: وخرج موسى من المدينة فلما مر بالأسد خضعت بآذانها وسارت مع موسى تشيعه ولا تهيجه ولا أحدا من بني إسرائيل. قوله تعالى: فاخلع نعليك، عن علي في قوله فاخلع نعليك قال: كانتا من جلد حمار ميت فقيل له اخلعهما، عن الزهري في قوله فاخلع نعليك قال: كانتا من جلد حمار أهلي، عن مجاهد قال: كانت نعلى موسى التي قيل له اخلعهما من جلد خنزير، عن عكرمة في قوله فاخلع نعليك قال: كي تمس راحة قدميك الأرض الطيبة. قوله تعالى: إنك بالوادي المقدس طوى، عن ابن عباس: إنك بالوادي المقدس قال: المبارك طوى قال: اسم الوادي، عن عكرمة في قوله بالوادي المقدس قال: الطاهر، عن الحسن في قوله بالوادي المقدس قال: واد من فلسطين قدس مرتين، عن ابن عباس في قوله بالوادي المقدس طوى يعني الأرض المقدسة، وذلك أنه مر بواديها، عن مبشر بن عبيد: طوى بغير نون واد بأيلة زعم أنه طوي بالبركة مرتين، عن ابن أبي نجيح في قوله طوى قال: طأ الأرض حافية كما تدخل الكعبة حافية، يقول من بركة الوادي. هذا قول سعيد بن جبير قال: وكان مجاهد يقول: طوى اسم الوادي. قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، عن مجاهد في قوله وأقم الصلاة لذكري قال: إذا صلى عبد ذكر ربه، عن أبي هريرة قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الكرى أناخ فعرس ثم قال: يا بلال اكلأ لنا الليلة، قال: فصلى بلال ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر فغلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ أحد منهم حتى ضربتهم الشمس، وكان أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي بلال؟ فقال بلال: بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. ثم أناخ فتوضأ وأقام الصلاة ثم صلى مثل صلاته للوقت في تمكث، ثم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري، وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. قوله تعالى: إن الساعة آتية، الآية، عن ابن عباس في قوله: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يقول: لا أظهر عليها أحدا غيري، عن ابن عباس في قوله: إن الساعة آتية أكاد أخفيها قال: أكاد أخفيها من نفسي، عن ابن عباس أنه قرأ: أكاد أخفيها من نفسي، يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا، عن السدي قال: ليس من أهل السماوات والأرض أحد إلا وقد أخفى الله عنه علم الساعة، وهي في قراءة ابن مسعود: أكاد أخفيها من نفسي، يقول: كتمتها من الخلائق حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت، عن قتادة قال في بعض القراءة: أكاد أخفيها من نفسي، قال: لعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء المرسلين، عن ورقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير، أكاد أخفيها يعني بنصب الألف وخفض الفاء، يقول: أظهرها. ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: دأب شهرين ثم شهرا دميكا بأريكين يخفيان غميرا. قوله تعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، عن الشعبي وابن شبرمة قال: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قوله تعالى: وما تلك بيمينك، الآيات، عن ابن عباس في عصا موسى قال: أعطاه إياها ملك من الملائكة إذا توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل ويضرب بها الأرض فيخرج له النبات ويهش بها على غنمه ورق الشجر، عن ابن زيد في قوله: هي عصايا توكع عليها قال: إذا مشى مع غنمه، عن عكرمة في قوله: أهش بها على غنمي قال: أضرب بها الشجر فيتساقط منه الورق على غنمي، عن عمرو بن ميمون في قوله: أهش بها على غنمي قال: الهش أن يخبط الرجل بعصاه الشجر فيتناثر الورق، عن ميمون بن مهران قال: الهش أن يولج العصا بين الشعبين ثم يحركها حتى يسقط الورق، والخبط أن يخبط حتى يسقط الورق، عن مالك بن أنس قال: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود فهذا الهش ولا يخبط، عن ابن عباس في قوله: ولي فيها مآرب أخرى قال: حوائج، عن مجاهد في قوله: مآرب أخرى قال: حاجات ومنافع، عن السدي في قوله: مآرب أخرى يقول: حوائج أخرى، أحمل عليها المزود والسقاء. القتادة في قوله ولي فيها مارب أخرى قال كانت تضيء له بالليل وكانت عصا آدم عليه السلام عن ابن عباس فألقاها فإذا هي حية تسعى ولم تكن قبل ذلك حية، فمرت بشجرة فأكلتها ومرت بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى مدبرا فنودي أن يا موسى خذها فلم يأخذها، ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف، فقيل له في الثالثة إنك من الآمنين فأخذها. عن ابن عباس في قوله سنعيدها سيرتها الأولى قال حالتها الأولى. عن مجاهد في قوله سنعيدها سيرتها الأولى قال هيئتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك قال أدخل كفك تحت عضدك تخرج بيضاء من غير سوء قال من غير برص. عن الحسن قال أخرجها كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه، ولهذا قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى. قوله تعالى قال رب اشرح لي صدري الآيات. عن سعيد بن جبير في قوله واحلل عقدة من لساني قال عجمة بجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون تدرأ به عنه عقوبة فرعون حين أخذ موسى بلحيته وهو لا يعقل، فقال هذا عدو لي، فقالت له امرأته إنه لا يعقل. عن عطية في قوله اشدد به أزري قال ظهري. عن ابن زيد في قوله اشدد به أزري يقول اشدد به أمري وقوني به فإن لي به قوة. عن ابن عباس في قوله أشركه في أمري قال نبئ هارون ساعة إذن حين نبئ موسى عليهما السلام. عن عروة أن عائشة سمعت رجلا يقول إني لأدري أي أخ في الدنيا كان أنفع لأخيه موسى حين سأل لأخيه النبوة، فقالت صدق والله. قوله تعالى فاقذ فيه في اليم. عن السدي في قوله فاقذ فيه في اليم قال هو النيل. قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني. عن ابن عباس في قوله وألقيت عليك محبة مني قال كان كل من رآه ألقيت عليه منه محبة. عن سلم بن كهيل في قوله وألقيت عليك محبة مني قال حببتك إلى عبادي. قوله تعالى ولتصنع على عيني. عن أبي نهيك في قوله ولتصنع على عيني قال ولتعمل على عيني. عن أبي عمران اليوني في قوله ولتصنع على عيني قال تربى بعين الله. عن قتادة في قوله ولتصنع على عيني قال ولتغذى على عيني. قوله تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. عن ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. يقول الله وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. المجاهد في قوله فنجيناك من الغم قال من قتل النفس. وفتناك فتونا قال أخلصناك إخلاصا. عن ابن عباس في قوله وفتناك فتونا قال ابتليناك ابتلاء. عن ابن عباس في قوله وفتناك فتونا قال ابتليناك ببلاء نعمة. عن ابن عباس في قوله وفتناك فتونا قال اختبرناك اختبارا. عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قول الله تعالى لموسى عليه السلام وفتناك فتونا فسألت عن الفتون ما هو، فقال استأنف النهار ابن جبير فإن لها حديثا طويلة. فلما أصبحت غدوت على ابن عباس لأتنجز ما وعدني من حديث الفتون، فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم من أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك وما يشكون فيه، ولقد كانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب، فلما هلك قالوا ليس هذا كان وعد الله إبراهيم، قال فرعون فكيف ترون، فتمروا بينهم واجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا فلما رأوا أن الكبار يموتون بآجالهم وأن الصغار يذبحون قالوا يوشك أن يفنى بنو إسرائيل فتصيروا أن تباشروا الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل أبناؤهم، ودعوا عاما لا تقتلوا منهم أحدا فتشبوا الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا فتخافون مكاثرتهم إياكم ولن يفنوا بمن تقتلون فتحتاجون إليهم، فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته على نية آمنة، حتى إذا كان في قابل حملت بموسى فوقع في قلبها الهم والحزن، وذلك من الفتون يا ابن جبير ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، فوحى الله إليها أن ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأمرها إذا ولدته أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم، فلما ولدته فعلت ما أمرت به حتى إذا توارى عنها ابنها أتاها الشيطان وقالت في نفسها ما فعلت بابني لو ذبح عندي، فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه بيدي إلى دواب البحر وحيتانه. فانطلق به الماء حتى أوفى به عند فرضة مستقى جوار امرأة فرعون، فرأينه فأخذنه فهممنا أن يفتحنا الباب، فقال بعضهن لبعض إن في هذا لمالا، وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه، فحملناه بهيئته لم يحركن منه شيئا حتى دفعنه إليها، فلما فتحته رأت فيه الغلام، فألقي عليه منها محبة لم يلق منها على أحد من البشر قط، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت للذباحين آمروني فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل، فإني آتي فرعون فأستوهبه إياه، فإن وهبه لي فقد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فلما أتت به فرعون قالت قرة عين لي ولك، قال فرعون يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما قالت امرأته لهداه الله به كما هدى به امرأته، ولكن الله عز وجل حرمه ذلك. فأرسلت إلى من حولها من كل امرأة لها لبن لتختار له ضئرا، فكلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديها، حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ضئرا يأخذ منها، فلم يفعل. وأصبحت أم موسى والها فقالت لأخته قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرى، فحي ابني أم قد أكلته الدواب ونسيت الذي كان وعده الله. فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون، والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به. فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فأخذوها فقالوا وما يدريك ما نصحهم له هل يعرفونه، حتى شكوا في ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صهر الملك رجاء منفعته، فتركوها فانطلقت إلى أمه فأخبرتها الخبر، فجاءت فلما وضعته في حجرها نزى إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنباه ريا، وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها إنا قد وجدنا لابنك ضئرا، فأرسلت إليها فأتيت بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت لهم كثي عندي أرضعي ابني هذا فإني لم أحب حبه شيئا قط، قالت لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آله خيرا فعلت، وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي. فذكرت أم موسى ما كان الله عز وجل وعدها، فتعاسرت على امرأة فرعون لذلك وأيقلت أن الله عز وجل منجز وعده، فرجعت بابنها إلى بيتها من يومها، فأنبته الله نباتا حسنا وحفظه لما قضى فيه. فلم يزل بنو إسرائيل وهم يجتمعون في ناحية القرية يمتنعون به من الظلم والسخرة منذ كان فيهم. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى أزيريني ابني، فوعدتها يوما تزورها فيه به، فقالت لخزانها وضؤورها وقهارمتها لا يبقين أحد منكم اليوم أحد إلا استقبل ابني بهدية وكرامة أرى ذلك فيه، وأنا باعثة أمينا يحصي ما يصنع كل إنسان منكم، فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل عليها، فلما دخل عليها أكرمته ونحلته وفرحت به وأعجبها، ونحلت أمه لحسن أثرها عليه، ثم قالت لأنطلقن به إلى فرعون فلا ينحلنه ولا يكرمنه. فلما دخلت به عليه جعلته في حجره فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض فقالت له الغواة من أعداء الله ألا ترى ما وعد الله إبراهيم إنه يرثك ويصرعك ويعلوك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جوير بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فتونة فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت ما بدا لك في هذا الصبي الذي وهبته لي قال ألا ترينه يزعم أنه سيصنعني ويعلوني قالت له اجعل بيني وبينك أمرا تعرف فيه الحق يأتي بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه يعقل وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين فعلم أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين فانتزعوها منه مخافة أن يحرق بدنه فقالت المرأة ألا ترى وصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به وكان الله بالغ أمره فيه فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل امتناع فبينما هو يمشي في ناحية المدينة إذ هو برجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى واشتد غضبه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم ولا يعلم إلا أن ما ذلك من الرضاع غير أم موسى إلا أن يكون الله تعالى أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع غيره عليه فوكز موسى الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد إلا الله والإسرائيلي فقال موسى حين قتل الرجل هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ثم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له وأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار فأتي فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص له ولا ترخص لهم فقال ائتوني قاتله ومن شهد عليه لأنه لا يستقيم أن يقيد بغير بينة ولا ثبت فاطلبوا علم ذلك آخذ لكم بحقكم فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتا إذ مر موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونيا آخر فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسى قد ندم على ما كان وكره الذي رأى فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال الإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم إنك لغوي مبين فنظر الإسرائيلي إلى موسى حين قال ما قال فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس فخاف بعدما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد وإنما أراد الفرعوني فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله فتتاركا فانطلق الفرعوني إلى قومه فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي حين يقول أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فأرسل فرعون إلى الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقا قريبا حتى سبقهم إلى موسى فأخبره الخبر وذلك من الفتون يا ابن جوير فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء مثل ذلك وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه فإنه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان يعني حابستي غنمهما قال ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس قالتا ليست لنا قوة نزاحم القوم وإنما ننتظر فضول حياضهم فسقى لهما فجعل يغرف في الدلو ماء كثيرا حتى كانتا أول الرعاء فراغا فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما وانصرف موسى إلى الشجرة فاستظل بها وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير واستنكر أبو الجاريتين سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا وقال إن لكم اليوم لشأنا فحدثتاه بما صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه له فأتته فدعته فلما كلمه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته قالت ابنته يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين فحملته الغيرة أن قال وما يدريك ما قوته وما أمانته قالت أما قوته فما رأيت منه حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه حين سقى لنا. وأما الأمانة فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه ولم يرفعه ولم ينظر إلي حين أقبلت إليه حتى بلغته رسالتك، فقال لي امشي خلفي وانعتي لي الطريق. فلم يقل هذا إلا وهو أمين، فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت. فقال هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ففعل، فكانت على موسى 8 سنين واجبة، وكانت 2 عدة منه، فقضى الله عنه عدته فأتمها 10. قال سعيد فسألني رجل من أهل النصرانية من علمائهم هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت لا، وأنا يومئذ لا أعلم. فلقيت ابن عباس فذكرت له الذي قال النصراني، فقال أما كنت تعلم أن 8 واجبة لم يكن لموسى لينقص منها شيئا، وتعلم أن الله تعالى كان قاضيا عن موسى عدته التي وعد، فإنه قضى 10. فأخبرت النصراني فقال الذي أخبرك بهذا هو أعلم منك. قلت أجل وأولى. فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار ما قص الله عليك في القرآن وأمر العصا ويده، فشكى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، فسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون ليكون له ردئا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به، فآتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه، وأوحى إلى هارون وأمره أن يلقى موسى، فاندفع موسى بالعصا ولقي هارون، فانطلقا جميعا إلى فرعون، فقاما ببابه حينا لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، فقالا إنا رسول ربك. قال ومن ربكما يا موسى؟ فأخبره الذي قص الله في القرآن، قال فما تريدان؟ وذكره القتيل، فاعتذر بما قد سمعت، قال أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل. فأبى عليه ذلك وقال ائتي بآية إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه خافها، فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه، ففعل، وأخرج يده من جيبه بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ثم أعادها إلى كمه فصارت إلى لونها الأول، فاستشار الملأ فيما رأى، فقالوا له هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعنون ملكهم الذي هم فيه والعيش، وأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب، وقالوا له اجمع لهم السحرة فإنهم بأرضنا كثير حتى تغلب بسحرهم سحرهما. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، فحشر له كل ساحر متعالم، فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر؟ قالوا يعمل بالحيات والحبال. قالوا فلا والله ما في الأرض قوم يعملون بالحيات والحبال والعصي بالسحر ما نعمل به، فما أجرنا إن غلبنا؟ قال لهم أنتم أقاربي وخاصتي، وأنا صانع بكم كل شيء أحببتم. فتواعدوا ليوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال سعيد فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء. فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض اذهبوا فلنحضر هذا الأمر ونتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعنون بذلك موسى وهارون استهزاء بهما. فقالوا يا موسى لقدرتهم بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة، فأوحى الله إليه أن ألقي عصاك، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيما فاغرة فاها، فجعل العصا بدعوة موسى تلتبس بالحبال حتى صارت جزرا إلى الثعبان تدخل فيه، حتى ما أبقت عصا ولا حبالا إلا ابتلعته. فلما عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم تبتلع من سحرنا كل هذا، ولكن هذا أمر من الله عز وجل، آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله مما كنا عليه. فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون، فمن رآها من آل فرعون ظن أنها تبذلت شفقة على فرعون وأشياعه، وإنما كان حزنها وهمها لموسى. فلما طال مكث موسى لمواعد فرعون الكاذبة، كلما جاء بآية وعد عندها أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا كشف ذلك نكث عهده وأخلف وعده، حتى أمر موسى بقومه فخرج بهم ليلا. فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا بعث في المدائن حاشرين، فتبعهم جنود عظيمة كثيرة. وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفرق له 12 فرقا حتى يجوز موسى ومن معه، ثم التقي بعد على كل من بقي من قوم فرعون وأشياعه. فنسي موسى أن يضرب بعصاه فدفع إلى البحر بالعصا، وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا. فلما تراءى الجمعان وتقارب، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، فافعل ما أمرك به ربك، فإنك لم تكذب ولم تكذب. قال: وعدني ربي إذا انتهيت إلى البحر أن ينفرق لي حتى أجوز. ثم ذكر بعد ذلك العصا، فضرب البحر حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر كما أمر الله وكما وعد موسى. فلما جاز أصحاب موسى كلهم ودخل أصحاب فرعون كلهم، التقى البحر عليهم كما أمره الله عز وجل. فلما أن جاوز البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إنا نخاف ألا يكون فرعون غرقا ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه من البحر حتى استيقنوا. ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قد رأيتم من العبر ما يكفيكم وسمعتم به. فمضى حتى أنزلهم منزلا، ثم قال لهم: أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم، وإني ذاهب إلى ربي، وأجلهم 30 يوما أن يرجع إليهم فيها. فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه في 30 يوما قد صامهن ليلهن ونهارهن، كره أن يكلم ربه، وريح فمه ريح فم الصائم. فتناول موسى من نبات الأرض شيئا فمضغه، فقال له ربه حين أتاه: لما أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان. قال: يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ ارجع حتى تصوم 10 أيام ثم أتني. ففعل موسى الذي أمره الله به. فلما رأى قوم موسى أنه لم يأتهم للأجل ساءهم ذلك، وكان هارون قد خطبهم وقال لهم: إنكم خرجتم من مصر وعندكم ودائع لقوم فرعون وعواري، ولكم فيها مثل ذلك، وأنا أرى أن تحتسبوا ما كان لكم عندهم، ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية، ولسنا نرى أداء شيء من ذلك إليهم ولا ممسكيه. فحفر حفيرة وأمر كل قوم عندهم شيء من ذلك من متاع أو حلية بأن يدفنوه في الحفيرة، ثم أوقد عليه النار فأحرقه. قال: ولا يكون لنا ولا لهم. وكان السامري من قوم يعبدون البقر، ليس من بني إسرائيل بل جار لهم، فاحتمل مع بني إسرائيل حين احتملوا، فقضي له أن رأى أثر الفرس فقبض منه قبضة، فمر بهارون فقال له هارون: يا سامري ألا تلقي ما في يديك؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك. فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر، فلا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. قال: فألقاها ودعا له هارون، فقال: أريد أن يكون عجلا. فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع نحاس أو حديد أو حلي، فصار عجلا أجوف ليس فيه روح، له خوار. فقال ابن عباس: والله ما كان له صوت، ولكن الريح كانت تدخل من دبره وتخرج من فيه، فكان ذلك الصوت من ذلك. فتفرق بنو إسرائيل فرقا، فقالت فرقة: يا سامري ما هذا؟ فإنك أنت أعلم به. فقال: هذا ربكم، ولكن موسى أخطأ الطريق. فقالوا: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، فإن يكو ربنا لم نكن ضيعنا وعجزنا فيه حين رأيناه، وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا من عمل الشيطان وليس ربنا، ولا نصدق به ولا نؤمن. وأشرب فرقة في قلوبهم التصديق بما قال السامري في العجل، وأعلنوا التكذيب. فقال لهم هارون: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن. ليس وليس هكذا. قالوا فما بال موسى وعدنا 30 يوما ثم أخلفنا فهذه 40 ليلة. فقال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. فلما كلم الله موسى وقال ما قال له أخبره بما لقي قومه من بعده، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فقال لهم ما سمعتم في القرآن، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه من الغضب، غير أنه عذر أخاه واستغفر ربه، ثم انصرف إلى السامري فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت لها وعميت عليكم فقذفتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس إلى قوله في اليم نسفا، ولو كان إلها لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة واختبط الذين كان رأيهم فيه رأي هارون، فقالوا يا موسى سل ربك أن يفتتح لنا باب توبة نعملها وتكفر عنا ما عملنا. فاختار موسى من قومه 70 رجلا لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل، فانطلق بهم ليسأل ربهم التوبة. فرجفت الأرض بهم، فاستحيا موسى عليه السلام من قومه ووفده حين فعل بهم ذلك، فقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ الآية. ومنهم من قد اطلع الله منه على ما أشرب قلبه العجل والإيمان به، فلذلك رجفت بهم الأرض، فقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله والإنجيل. فقال رب سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتك كتبتها لقوم غير قومي، فليتك أخرتني حتى أخرج في أمة ذلك الرجل المرحومة. قال الله عز وجل فإن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون وما اطلع الله عليهم من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول. ثم سار بهم موسى متوجها نحو الأرض المقدسة، فأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب، وأمرهم بالذي أمره الله أن يبلغهم من الوظائف، فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة، ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم، فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الأرض، والكتاب الذي أخذوه بأيديهم وهم ينظرون إلى الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة، فوجدوا فيها مدينة الجبارين، خلقهم خلق منكر، وذكروا من ثمارهم أمرا عجيبا من عظمها، فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا اليوم بهم ولا ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإن داخل. قال رجلان من الجبارين آمنا بموسى، فخرج إليه فقال نحن أعلم بقومنا إن كنتم تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم، فإنهم ليس لهم قلوب ولا مناعة عندهم، فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمهم فإنكم غالبون. ويقول أناس إنهم من قوم موسى، وزعم سعيد أنهما من الجبارين آمنا بموسى، يقول من الذين يخافون أنعم الله عليهما، وإنما يعني بذلك الذين يخافهم بنو إسرائيل. فقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأغضب موسى فدعا عليهم فسماهم فاسقين، ولم يدعوا عليهم قبل ذلك لما رأى فيهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ، فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم موسى فاسقين، فحرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار. ثم ظلل عليهم في التيه والغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ، وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا، وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية 3 عيون، وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها، لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق ذلك عندي أن معاوية بن أبي سفيان سمع من ابن عباس هذا الحديث، فأنكر عليه أن يكون الفرعوني هو الذي أفشى على موسى أمر القتيل، وقال إنما أفشى عليه الإسرائيلي. فأخذ ابن عباس بيده فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري، فقال أرأيت يوم حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتيل موسى من آل فرعون؟ من أفشى عليه، الإسرائيلي أم الفرعوني؟ قال: أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك وحضره. قوله تعالى: فلبث سنين، الآية عن قتادة في قوله: فلبث سنين في أهل مدين، قال: 10 سنين. ثم جئت على قدر يا موسى، قال: على قدر الرسالة والنبوة. عن مجاهد في قوله: ثم جئت على قدر، قال: على موعد. عن ابن عباس في قوله: ولا ثنيا في ذكري، قال: لا تضعف. عن ابن عباس في قوله: ولا ثنيا، قال: لا تبطئ. عن علي في قوله: فقولا له قولا لينا، قال: كنه. عن سفيان الثوري: فقولا له قولا لينا، قال: كنياه يا أبا مرة. عن عكرمة: فقولا له قولا لينا، قال: لا إله إلا الله. عن الحسن: فقولا له قولا لينا، قال: أعذرا إليه وقولا له: إن لك ربا ولك معادا، وإن بين يديك جنة ونارا. عن الفضل بن عيسى الرقاشي أنه تلا هذه الآية: فقولا له قولا لينا، فقال: يا من يتحبب إلى أعاديه، فكيف بمن يتولى ويناديه. عن ابن عباس في قوله: لعله يتذكر، قال: هل يتذكر. عن ابن عباس في قوله: إننا نخاف أن يفرط علينا، قال: يعجل، أو أن يطغى، قال: يعتدي. عن مجاهد في قوله: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: عقوبة منه. عن ابن مسعود قال: لما بعث الله موسى إلى فرعون، قال: ربي أي شيء أقول؟ قال: قل هيا شرا هيا. قال الأعمش: تفسير ذلك: الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء. قوله تعالى: إنا قد أوحي إلينا، عن قتادة: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال: من كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله. قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عن ابن عباس: الذي أعطى كل شيء خلقه، قال: خلق لكل شيء روحه ثم هدى، قال: هداه لمنكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه. عن ابن عباس: أعطى كل شيء خلقه، يقول: مثله أعطى الإنسان إنسانة، والحمار حمارة، والشاة شاة، ثم هدى إلى الجماع. عن مجاهد في قوله: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال: سوى خلق كل دابة ثم هداها لما يصلحها وعلمها إياه، لم يجعل خلق الناس كخلق البهائم ولا خلق البهائم كخلق الناس، ولكن وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سعيد بن جبير في قوله: أعطى كل شيء خلقه، قال: أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه، ولم يجعل الإنسان في خلق الدابة، ولا الدابة في خلق الكلب، ولا الكلب في خلق الشاة. وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح، وهيأ كل شيء على ذلك، ليس منها شيء يشبه شيئا في أفعاله في الخلق والرزق والنكاح. ثم هدى، قال: هدى كل شيء إلى رزقه وإلى زوجه. عن مجاهد: أعطى كل شيء خلقه، قال: أعطى كل شيء صورته ثم هدى، قال: لمعيشته. عن عكرمة في قوله: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال: ألم ترى إلى البعير كيف يقوم لصاحبه، ينتظره حتى يجيء، هذا منه. عن ابن سابت قال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم على أربع، تعلم أن الله ربها، ويأتي الذكر الأنثى، وتهتدي لمعاشها، وتخاف الموت. قوله تعالى: فما بال القرون الأولى، الآيتين. عن قتادة: فما بال القرون الأولى، يقول: فما حال القرون الأولى. عن ابن عباس: لا يضل ربي، قال: لا يخطئ. عن مجاهد في قوله: لا يضل ربي ولا ينسى، قال: هما شيء واحد. عن قتادة في قوله: لا يضل ربي ولا ينسى، قال: لا يضل ربي الكتاب ولا ينسى ما فيه. عن أبي المليح قال: الناس يعيبون علينا الكتاب، وقال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب. عن أبي هلال قال: كنا عند قتادة فذكروا الكتاب وسألوه عن ذلك، فقال: وما بأس بذلك، أليس الله الخبير يخبر؟ قال: فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في كتاب. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض، الآيتين. عن ابن عباس في قوله: من نبات شتى، قال: مختلف. وفي قوله: لأولي النهى، قال: لأولي التقى. عن السد في قوله: لأولي النهى، قال: لأولي العقول. عن قتادة في قوله: لأولي النهى، قال: لأولي الورع. قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. عن قتادة في قوله: تارة أخرى، قال: مرة أخرى. قوله تعالى: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. عن مجاهد مكانا سوى قال منصفا بينهم، عن السدي مكانا سوى قال عدلا، عن ابن زيد في قوله مكانا سوى قال مكانا مستويا يتبين الناس ما فيه، لا يكون صوب ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض، مستو حين يرى. قوله تعالى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، عن سعيد بن جبير موعدكم يوم الزينة قال يوم السوق، عن ابن زيد موعدكم يوم الزينة قال يوم العيد، يوم يتفرغ الناس من الأعمال ويشهدون ويحضرون ويرون. عن قتادة وأن يحشر الناس ضحى قال يجتمعون لذلك الميعاد الذي وعدوه، عن أبي نهيك أنه قرأ وأن تحشر الناس ضحى بالتاء وأن تحشر أنت قال فرعون يحشر قومه. قوله تعالى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا الآيات، عن ابن عباس في قوله فيسحتكم قال يهلككم، عن ابن زيد في قوله فيسحتكم قال فيهلككم هلاكا ليس به بقية، والذي يسحت ليس فيه بقية، عن أبي صالح في قوله فيسحتكم قال يذبحكم، عن السدي في قوله فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قال من دون موسى وهارون، عن محمد بن كعب في قوله فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قال قالوا فيما بينهم لو كان هذا بسحر لعلمناه، كما يعرف الكاتب الذي يكتب بين يديه ولكنه ليس بسحر، وجادلوا في فرعون مجادلة الأنبياء، عن قتادة في قوله وأسروا النجوى قال قالت السحرة بينهم إن كان هذا سحرا فإنا سنغلبه وإن كان من السماء فله أمر، عن علي في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى قال يصرفا وجوه الناس إليهما وهي بالسريانية، عن ابن عباس في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى يقول أمثلكم وهم بنو إسرائيل، عن مجاهد في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى قال أولو العقل والشرف والأسنان، عن أبي صالح في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى قال بأشرافكم، عن ابن زيد في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى قال يذهبا بالذي أنتم عليه، عن قتادة وقد أفلح اليوم من استعلى قال من غلب، عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم الساحر فاقتلوه، ثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى قال لا يؤمن حيث وجد. قوله تعالى قالوا لن نؤثرك الآية، أن عكرمة أن سحرة فرعون كانوا 900 فقالوا لفرعون إن يكون هذان ساحران فإنا نغلبهما فإنه لا أسحر منا وإن كان من رب العالمين فإنه لا طاقة لنا برب العالمين، فلما كان من أمرهم أن خروا سجدا أراهم الله في سجودهم منازلهم التي إليها يصيرون، فعندها قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، إلى قوله والله خير وأبقى. عن القاسم بن أبي بزة قال لما وقعوا سجدا رأوا أهل النار وأهل الجنة وثواب أهليهما فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، عن ابن عباس في قوله وما أكرهتنا عليه من السحر قال أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء وقال علموهم تعليما لا يغلبهم أحد في الأرض، قال ابن عباس فهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، عن محمد بن كعب القرضي في قوله والله خير وأبقى قال خير منك إن أطيع وأبقى منك عذابا إن عصي. قوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بهم ضبائر على نهر يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون كما تنبت القثاء في حمير السيل. قوله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إلى آخر الآيات، عن محمد بن كعب في قوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا قال يابسا ليس فيه ماء ولا طين، عن مجاهد طريقا في البحر يبسا قال يابسا، عن ابن عباس في قوله لا تخاف دركا قال من آل فرعون ولا تخشى قال من البحر غرقا، عن السد في قوله فغشيهم من اليم قال البحر، عن ابن عباس ولا تطغوا فيه قال لا تظلموا، عن ابن زيد في قوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. قال: الطغيان فيه أن يأخذه بغير حله. عن قتادة في قوله: فيحل عليكم غضبي، قال: فينزل عليكم غضبي. عن الأعمش أنه قرأ: ومن يحلل عليه غضبي بكسر اللام على تفسير من يجب عليه غضبي. عن أبي مجلز في قوله: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قال: إن غضبه خلق من خلقه يدعوه فيكلمه. عن ابن عباس في قوله فقد هوى قال شقي. عن شفي بن ماتع أن في جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلاه فيهوي في جهنم 40 خريفا قبل أن يبلغ الصلصال، فذلك قوله: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. عن ابن عباس: وإني لغفار لمن تاب قال من الشرك، وآمن قال وحد الله، وعمل صالحا قال أدى الفرائض، ثم اهتدى قال لم يشكك. عن سعيد بن جبير في قوله ثم اهتدى قال ثم استقام، لزم السنة والجماعة. قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، الآيات. عن علي قال: لما تعجل موسى إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي بني إسرائيل فضربه عجلا ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار، فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى. فقال لهم هارون: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ فلما رجع موسى أخذ برأس أخيه فقال له هارون: ما قال؟ فقال موسى للسامري: فما خطبك؟ قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شط نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد ذلك العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه لا يبالي من قتل، حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم، فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقي. عن ابن عباس قال: كان السامري رجلا من أهل باجرماء، وكان من قوم يعبدون البقر، فكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل. فلما فصل موسى إلى ربه قال لهم هارون: إنكم قد حملتم أوزارا من زينة القوم آل فرعون وأمتعة وحلية فتطهرون منها فإنها رجس، وأوقد لهم نارا. فقال: اقذفوا ما معكم من ذلك فيها. فجعلوا يأتون بما معهم فيقذفون فيها، حتى رأى السامري أثر فرس جبريل فأخذ ترابا من أثر حافره، ثم أقبل إلى النار فقال لهارون: يا نبي الله، ألقي ما في يدي. قال: نعم، ولا يظن هارون إلا أنه كبعض ما جاء به غيره من ذلك الحلي والأمتعة. فقذفه فيها وقال: كن عجلا جسدا له خوار، فكان للبلاء والفتنة. فقال: هذا إلهكم وإله موسى. فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوا مثله شيئا قط. يقول الله: فنسي، أي ترك ما كان عليه من الإسلام، يعني السامري. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال: وكان اسم السامري موسى بن ظفر، وقع في أرض مصر، فدخل في بني إسرائيل. فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فأقام هارون في من معه من المسلمين ممن لم يفتتن، وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل. وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى: فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وكان له هائبا مطيعا. عن ابن عباس قال: إن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل، فقال له: ما تصنع؟ قال: أصنع ما لا يضر ولا ينفع. فقال هارون: اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه. ومضى هارون. فقال السامري: اللهم إني أسألك أن يخور فخار. فكان إذا خار سجدوا له، وإذا خار رفعوا رؤوسهم. عن ابن عباس قال: إن بني إسرائيل استعاروا حليا من القبط فخرجوا به معهم، فقال لهم هارون: قد ذهب موسى إلى السماء، اجمعوا هذه الحلي حتى يجيء موسى فيقضي فيه ما قضى. فجمع ثم أذيب. فلما ألقى السامري القبضة تحول عجلا جسدا له خوار، فقال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. قال: إن موسى ذهب يطلب ربه فضل فلم يعلم مكانه وهو هذا. عن علي قال: إن جبريل لما نزل فصعد بموسى إلى السماء بصر به السامري من بين الناس، فقبض قبضة من أثر الفرس، وحمل جبريل موسى خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح. فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه. عن ابن عباس قال كان السامري من أهل كرمان. عن السدي قال انطلق موسى إلى ربه يكلمه، فلما كلمه قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فلما خبره خبرهم قال يا ربي هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل، أرأيت الروح من نفخها فيه؟ قال الرب أنا. قال يا ربي فأنت إذن أضللتهم. ثم رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال حزينا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا إلى قوله ما أخلفنا موعدك بملكنا، يقول بطاقتنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، يقول من حلي القبط، فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فعكفوا عليه يعبدونه، وكان يخور ويمشي. فقال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به، يقول ابتليتم بالعجل. قال فما خطبك يا سامري؟ ما بالك؟ إلى قوله وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه. قال فأخذه فذبحه ثم خرقه بالمبرد، يعني سحله، ثم ذراه في اليم، فلم يبق نهر يجري يومئذ إلا وقع فيه منه شيء. ثم قال لهم موسى اشربوا منه، فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب، فذلك حين يقول واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال فلما سقط في أيدي بني إسرائيل حين جاء موسى ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، فأبى الله أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا بالحال التي كرهوا، إنهم كرهوا أن يقاتلوهم حين عبدوا العجل. فقال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف، فكان من قتل من الفريقين كان شهيدا حتى كثر القتل، حتى كادوا أن يهلكوا، حتى قتل منهم 70,000، وحتى دعا موسى وهارون ربنا هلكت بنو إسرائيل، ربنا البقية البقية، فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل منهم كان شهيدا ومن بقي منهم كان مكفرا عنه، فذلك قوله تعالى فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ثم إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، فوعدهم موعدا، واختار موسى قومه 70 رجلا ثم ذهب ليعتذروا. فلما أتوا ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمته فأرناه، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأوحى الله إلى موسى إن هؤلاء 70 ممن اتخذوا العجل، فذلك حين يقول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. عن مجاهد في قوله أفطال عليكم العهد، يقول الوعد، وفي قوله فأخلفتم موعدي، يقول عهدي، وفي قوله ما أخلفنا موعدك بملكنا، يقول بأمر ملكنا، ولكننا حملنا أوزارا، قال أثقالا، من زينة القوم، وهي الحلي الذي استعاروه من آل فرعون، فقذفناها، قال فألقيناها، فكذلك ألقى السامري، قال كذلك صنع، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال حفيف الريح فيه، فهو خواره، والعجل ولد البقرة. عن ابن عباس في قوله بملكنا، قال بأمرنا. عن السدي في قوله ما أخلفنا موعدك بملكنا، قال بطاقتنا. عن الحسن في قوله بملكنا، قال بسلطاننا. عن ابن عباس في قوله هذا إلهكم وإله موسى فنسي، قال نسي موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه. عن مجاهد فنسي أي موسى، قال هم يقولونه، قال قومه أخطأ الرب للعجل، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا؟ قال للعجل، ولا يملك لهم ضرا؟ قال ضلالة. عن ابن زيد في قوله قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ قال تدعهم. عن ابن زيد في قوله إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، قال خشيت أن يتبعني بعضهم ويتخلف بعضهم. عن قتادة في قوله إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، قال قد كره الصالحون الفرقة قبلكم. عن قتادة في قوله قال فما خطبك يا سامري؟ قال لم يكن اسمه ولكنه كان من قرية اسمها سامرة. قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني فرس جبريل. عن مجاهد في قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول، قال من تحت حافري فرس جبريل فنبذتها، قال نبذ السامري على حلية بني إسرائيل فانسبكت عجلا. عن الحسن أنه كان يقرأها فقبضت قبصة بالصاد، قال والقبص بأطراف الأصابع. عن مجاهد قال القبضة ملء الكف والقبصة بأطراف الأصابع. عن قتادة في قوله فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، قال عقوبة له، وإن لك موعدا لن تخلفه، قال لن تغيب عنه. عن ابن عباس في قوله وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، قال أقمت، لنحرقنه، قال بالنار، ثم لننسفنه في اليم نسفا، قال لنذرينه في البحر. عن ابن عباس أنه كان يقرأ لنحرقنه خفيفة ويقول إن الذهب والفضة لا يحرق بالنار، يسحل بالمبرد ثم يلقى على النار فيصير رمادا. عن قتادة قال في بعض القراءة لنذبحنه ثم لنحرقنه خفيفة. قال قتادة وكان له لحم ودم. عن أبي نهيك الأزدي أنه قرأ لنحرقنه بنصب النون وخفض الراء وخففها. عن ابن عباس قال اليم البحر. عن علي قال اليم النهر. قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. عن قتادة وسع كل شيء علما يقول ملأ. عن ابن زيد وقد أتيناك من لدنا ذكرى، قال القرآن. عن مجاهد في قوله يحمل يوم القيامة وزرا، قال إثما. عن ابن عباس في قوله وساء لهم يوم القيامة حملا، يقول بئس ما حملوا. عن ابن زيد في قوله وساء لهم يوم القيامة حملا، قال ليس هي، وساء لهم موصولة ينبغي أن تقطع، فإنك إن وصلت لم تفهم، وليس بها خفاء، ساء لهم بها حملا خالدين فيها، وساء لهم يوم القيامة حملا، قال حمل السوء ويورد صاحبه النار. قال وإنما هي وساء لهم مقطوعة، وساء بعدها لهم. عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال أرأيت قوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، قال وأخرى عميا، قال إن يوم القيامة فيه حالات يكونون في حال زرقا وفي حال عميا. عن ابن عباس يتخافتون بينهم، قال يتسارون. عن سعيد بن جبير في قوله إذ يقول أمثلهم طريقة، قال أوفاهم عقلا. عن سعيد بن جبير في قوله إذ يقول أمثلهم طريقة، قال أعلمهم في نفسه. عن قتادة في قوله إذ يقول أمثلهم طريقة، قال أعدلهم من الكفار. إن لبثتم أي في الدنيا إلا يوما لما تقاصرت في أنفسهم. قوله تعالى ويسألونك عن الجبال الآيات. عن ابن عباس في قوله فيذرها قاعا، قال مستوية، صفصفا، قال لا نبات فيه، لا ترى فيها عوجا، قال واديا، ولا أمتا، قال رابية. عن عكرمة أنه سئل عن قوله قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، قال كان ابن عباس يقول هي الأرض الملساء التي ليس فيها رابية مرتفعة ولا انخفاض. عن ابن عباس في قوله لا ترى فيها عوجا، قال ميلا ولا أمتا، قال الأمت الأثر مثل الشراك. عن الضحاك في الآية قال العوج الارتفاع والأمت الهبوط. عن محمد بن كعب القرضي قال يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة تطوى السماء وتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت ويؤمونه، فذلك قول الله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. عن أبي صالح في قوله يتبعون الداعي لا عوج له، قال لا عوج عنه. عن قتادة في قوله لا عوج له، لا يميلون عنه. عن ابن عباس في قوله وخشعت الأصوات، قال سكنت، فلا تسمع إلا همسة، قال الصوت الخفي. عن ابن عباس في قوله فلا تسمع إلا همسة، قال صوت وطئ الأقدام. عن سعيد بن جبير في قوله فلا تسمع إلا همسة، قال سر الحديث وصوت الأقدام. قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عن ابن عباس في قوله وعنت الوجوه، قال ذلت. عن مجاهد في قوله وعنت الوجوه، قال خشعت. عن ابن زيد في قوله وعنت الوجوه، قال استأسرت، صاروا أسارى كلهم. عن أبي العالية وعنت الوجوه، قال خضعت. عن ابن عباس في قوله وعنت الوجوه، قال الركوع والسجود. عن طلق بن حبيب في قوله وعنت الوجوه للحي القيوم، قال هو وضعك جبهتك وكفيك وركبتيك وأطراف قدميك في السجود. عن ابن عباس في قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال لا يخاف أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا يهضم من حسناته. عن مجاهد في قوله فلا يخاف ظلما قال أن يزاد عليه أكثر من ذنوبه، ولا هضما قال أن ينقص من حسناته شيئا، عن ابن عباس في قوله ولا هضما قال غصبا، قوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، عن قتادة في قوله أو يحدث لهم ذكرى قال جدا وورعا، قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، عن السدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه جبريل بالقرآن أتعب نفسه في حفظه حتى يشق على نفسه، يتخوف أن يصعد جبريل ولم يحفظه فينسى ما علمه، فقال الله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقال ولا لا تحرك به لسانك لتعجل به، عن الحسن قال لطمى رجل امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب قصاصا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فأنزل الله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الرجال قوامون على النساء، عن مجاهد في قوله ولا تعجل بالقرآن قال لا تتله على أحد حتى نتمه لك، قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، عن ابن عباس قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي، عن ابن عباس في قوله فنسي قال فترك ولم نجد له عزما يقول ولم نجعل له عزما، عن عطية ولم نجد له عزما قال حفظا لما أمر به، عن قتادة في قوله ولم نجد له عزما قال صبرا، عن عبيد بن عمير قال لم يكن آدم من أولي العزم، عن الحسن في قوله فنسي قال ترك ما قدم إليه ولو كان منه نسيان ما كان عليه شيء، لأن الله قد وضع عن المؤمنين النسيان والخطأ، ولكن آدم ترك ما قدم إليه من أكل الشجرة، قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، عن الحسن في قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى قال عني به شقاء الدنيا، فلا تلقى ابن آدم إلا شقيا ناصبا، عن سفيان بن عيينة قال لم يقل فتشقيان لأنها دخلت معه، فوقع المعنى عليهما جميعا وعلى أولادهما، كقوله يا أيها النبي إذا طلقتم ويا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدخلوا في المعنى معه، وإنما كل من النبي صلى الله عليه وسلم وحده، عن سعيد بن جبير قال إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض استقبله ثور أبلق فقيل له اعمل عليه، فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول هذا ما وعدني ربي فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ثم نادى حواء أنت عملت في هذا، فليس أحد من بني آدم يعمل على ثور إلا قال حو، دخلت عليهم من قبل آدم عليه السلام، عن ابن عباس في قوله وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى قال لا يصيبك فيها عطش ولا حر، عن ابن عباس في قوله لا تظمأ قال لا تعطش ولا تضحى قال لا يصيبك فيها حر، عن عكرمة في قوله ولا تضحى قال لا يصيبك حر الشمس، قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، عن وهب بن منبه قال لما أسكن الله آدم الجنة وزوجته ونهاه عن الشجرة كانت الشجرة غصونها متشعبة بعضها ببعض بعضها على بعض، وكان له ثمر تأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى الله آدم عنها وزوجته، فلما أراد إبليس أن يستذلهما دخل الحية وكانت الحية لها أربع قوائم كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله، فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إبليس فأخذ من الشجرة التي نهى الله آدم وزوجته عنها فجاء بها إلى حواء فقال انظري إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها، فأخذتها حواء فأكلتها ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها، فأكل منها آدم فبدت لهما سوآتهما، فدخل آدم في جوف الشجرة فناداه ربه أين أنت قال أنا ذا يا رب، قال ألا تخرج قال أستحي منك يا رب، قال اهبط إلى الأرض، ثم قال يا حواء غررت عبدي فإنك لا تحملين حملا إلا حملت كرها، فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مرارا، وقال للحية أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي، أنت ملعونة لعنة تتحول قوائمك في بطنك ولا يكون لك رزق إلا التراب، أنت عدو بني آدم وهم أعداؤك، أينما لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه وحيثما لقيك أحد منهم شدخ رأسك. قيل لوهب: وهل كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء. قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدائي فلا يضل ولا يشقى. عن ابن عباس قال: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة، ثم قرأ: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا في قوله معيشة ضنكا قال: ضمة القبر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن له معيشة ضنكا قال: المعيشة الضنك التي قال الله أنه يسلط عليه 99 حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة. من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن له معيشة ضنكا قال: عذاب القبر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن في قبره في روضة خضراء، ويرحب له قبره 70 ذراعا، ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر. هل تدرون فيما نزلت فإن له معيشة ضنكا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره يسلط عليه 99 تنينا. هل تدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 رؤوس، يخدشونه ويلسعونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديق ذلك من كتاب الله. إن المؤمن إذا وضع في قبره أجلس فيه فيقال له: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبته الله فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فيوسع له في قبره ويروح له فيه. ثم قرأ عبد الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: من ربك وما دينك ونبيك؟ فيقول: لا أدري. قال: فيضيق عليه قبره ويعذب فيه. ثم قرأ: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عن ابن عباس في قوله معيشة ضنكا قال: الشقاء. عن ابن عباس: معيشة ضنكا قال: شدة عيش في النار. عن ابن عباس في قوله معيشة ضنكا قال: يقول: كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. عن الضحاك في قوله معيشة ضنكا قال: ضيقة. عن عكرمة في قوله معيشة ضنكا قال: الضنك من المعيشة إذا وسع الله على عبده أن يجعل معيشته من حرام فجعله الله عليه ضيقا في نار جهنم. عن مالك بن دينار في قوله معيشة ضنكا قال: يحول الله رزقه في الحرام فلا يطعمه إلا حراما حتى يموت فيعذبه عليه. عن الضحاك في قوله معيشة ضنكا قال: العمل السيء والرزق الخبيث. عن ابن زيد في قوله معيشة ضنكا قال: في النار شوك وزقوم وغسلين والضريع، وليس في القبر ولا في الدنيا معيشة، ما المعيشة والحياة إلا في الآخرة. المجاهد في قوله فإن له معيشة ضنكا قال: رزقا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: عن الحجة قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال: تترك في النار. عن أبي صالح في قوله ونحشره يوم القيامة أعمى قال: ليس له حجة. عن عكرمة في قوله ونحشره يوم القيامة أعمى قال: عمي عليه كل شيء إلا جهنم، وفي لفظ: لا يبصر إلا النار. عن السدي في قوله أتتك آياتنا فنسيتها يقول: تركتها أن تعمل بها وكذلك اليوم تنسى. قال: تترك من الخير. قوله تعالى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عن سفيان في قوله وكذلك نجزي من أسرف قال: من أشرك. عن ابن عباس أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم يهدي لهم قال: ألم نبين لهم. عن قتادة في قوله أفلم يهدي لهم قال: أفلم نبين لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم نحو عاد وثمود ومن أهلك من الأمم. وفي قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى قال: هذا من مقاديم الكلام يقول: لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما، عن السد في قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، قال لكان أخذا ولكن أخرناهم إلى يوم بدر، وهو اللزام. وتفسيرها ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، ولكنه تقديم وتأخير في الكلام. عن ابن عباس في قوله لكان لزاما قال موتى، قوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، عن ابن عباس في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال هي الصلاة المكتوبة، عن قتادة في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قال هي صلاة الفجر، وقبل غروبها قال صلاة العصر، ومن آناء الليل قال صلاة المغرب والعشاء، وأطراف النهار قال صلاة الظهر. عن السدي في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال كان هذا قبل أن تفرض الصلاة. عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا في على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، عن ابن زيد في قوله لعلك ترضى قال الثواب فيما يزيدك الله على ذلك، قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، عن أبي رافع قال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلحه، فأرسلني إلى رجل من اليهود أنبعنا أو أسلفنا دقيقا إلى هلال رجب، فقال لا إلا برهن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه، اذهب بدرع الحديد، فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، كأنه يعزيه عن الدنيا. عن سفيان في قوله ولا تمدن عينيك الآية قال تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي سعيد أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا، قال وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض، عن قتادة في قوله زهرة الحياة الدنيا قال زينة الحياة الدنيا، لنفتنهم فيه قال لنبتريهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى قال مما متع به هؤلاء من زهرة الدنيا. عن السدي في قوله ورزق ربك يقول رزق الجنة، قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، عن سعيد بن جبير في قوله وأمر أهلك قال قومك، عن سفيان الثوري لا نسألك رزقا قال لا نكلفك بالطلب، عن عروة أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ ولا تمدن عينيك إلى قوله نحن نرزقك، ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله. عن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلوا صلوا، قال ثابت وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. عن السدي والعاقبة للتقوى قال هي الجنة، قوله تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، عن مجاهد في قوله أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى قال التوراة والإنجيل، عن عطية قال الهالك في الفترة والمعتوه والمولود يقول ربي لم يأتني كتاب ولا رسول، أقرأ هذه الآية ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا الآية، عن السد في قوله فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قال أصحاب الصراط السوي قال العدل، آخر تفسير سورة طه والحمد لله رب العالمين.